السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه. كنا في الحصة الماضية قد ذكرنا أن المسلمين قسمان، مجتهد وغير مجتهد، وقلنا إن المجتهد يأخذ باجتهاد نفسه في المسائل التي لم يرد فيها نص صريح ولا يقلد غيره، إنما يتبع المجتهد اجتهاده هو، ليس له أن يقلد غيره، ممنوع عليه تقليد غيره. أما غير المجتهد فيتبع المجتهد، سواء كان المجتهد مجتهدا في المذهب أو مجتهدا مطلقا، سواء كان هذا المجتهد مستقلا أو منتسبا إلى مذهب من المذاهب. وإنما قلنا وظيفة غير المجتهد سؤال المجتهد واتباعه فيما يقول، لأن غير المجتهد ليس متأهلا ليستنبط بنفسه الأحكام، ولأن الله تبارك وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس للشخص الذي هو غير مجتهد أن يستنبط الأحكام هو. ثم من الدليل على أن المسلمين على هاتين المرتبتين قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ لا فقه عنده، رب مبلغ لا فقه عنده. النبي عليه الصلاة والسلام مدح الشخص الذي يسمع حديثه فيؤديه كما سمعه، قال: فرب مبلغ لا فقه عنده، يعني قد يبلغ الإنسان إنسانا أعلم منه، قد ينقل له حديثا إلى من هو أعلم منه، ولا يكون ذلك الشخص قد سمع الحديث، فعندما ينقله له هذا الآخر يكون أعطاه شيئا ينتفع به هذا الثاني ويستطيع أن يستنبط منه، والأول عاجز عن الاستنباط. فرب مبلغ لا فقه عنده، لا يستطيع أن يستنبط. إذن المسلمون قسمان، قسم قادرون على ذلك وقسم غير قادرين. فمن فعل هذا، النبي عليه الصلاة والسلام دعا له: نضر الله امرأ، يعني حفظ الله وجهه من الكآبة التي تكون يوم القيامة، تحصل يوم القيامة لمن يواجه أهوال ذلك اليوم. معناه يكون ناجيا. فالشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فرب مبلغ لا فقه عنده، وفي رواية: ورب مبلغ أو عام سامع، رب إنسان يسمع الحديث بواسطة شخص سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام يكون أوعى للحديث وأفهم من الذي سمعه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه يفهمنا أن ممن يسمعون الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم من حظه أن يروي ما سمعه لغيره، يعني لا يستطيع أن يستخرج منه الأحكام، ويكون هو فهمه أقل من فهم من يبلغه، بحيث إن من يبلغه بحيث إن من يبلغه هذا السامع يستطيع من قوة قريحته أن يستخرج منه أحكاما ومسائل، ويسمى هذا الاستنباط. والذي سمع ليس عنده هذه القريحة القوية، إنما يفهم المعنى الذي هو قريب من اللفظ فقط. أحيانا هكذا أفهمنا هذا الحديث أن بعض من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث ما كان عندهم قوة الاستنباط، إنما يفهمون المعنى القريب، المعنى المتبادر، المعنى القريب، وينقلون الحديث لغيرهم. وهذا الغير أحيانا كثيرة يكون أوعى وأفهم لما يدل عليه الحديث من الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يستطيع أن يستخرج منه أحكاما لا يستطيع أن يستخرجها الصحابي الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا يعلم أن بعض الصحابة يكون أقل فهما ممن يسمع منهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ألفت النظر إلى شيء، عندما نقول فهمه أقل فهمه أقوى ليس معناه بالضرورة أفضل، قد يكون أفضل عند الله وقد لا يكون أفضل، إنما نتكلم عن فهمه في هذا الأمر. أما الفضل عند الله فهو بالتقوى، الأتقى هو أفضل عند الله تبارك وتعالى. وفي لفظ لهذا الحديث، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهاتان روايتان في الترمذي وابن حبان. وهذا المجتهد هو مورد قوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، رواه البخاري. هذا الحديث لا يعني أي حاكم أي قاضي، لا، إنما الذي بلغ درجة الاجتهاد. لكن خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحاكم بالذكر لأنه أحوج إلى الاجتهاد من غيره، لذلك خص بالذكر في هذا الحديث. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب؟ لماذا ذكر الحاكم ولم يذكر غيره في هذا الحديث؟ لأن الحاكم أحوج إلى الاجتهاد من غيره، لأنه تصادفه أمور أكثر بكثير من غيره تحتاج إلى الاجتهاد. ولذلك قال علماء المسلمين: يشترط في الخليفة أن يكون مجتهدا، ويشترط في القاضي أن يكون مجتهدا. هكذا في الأصل الحاكم لابد أن يكون مجتهدا، ثم مع مرور الأيام وانخفاض مستوى العلم صار يكتفى بما دون ذلك لسد الضرورة. فقد مضى مجتهدون في السلف مع كونهم حاكمين كالخلفاء الستة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز وشريح القاضي وغيرهم رضي الله عنهم، ومن القضاة كشريح القاضي. ولا يخفى أن الاجتهاد إنما يكون في الفروع، وأما في الأصول فلا اجتهاد، إنما في الأصول كل أهل السنة متفقون على أصول العقائد، فلا مجال للاجتهاد فيها. أما في الفروع ما لم يذكر نصا فالباب مفتوح في ولم يقم عليه إجماع فالباب مفتوح فيه للاجتهاد. مسألة ذكرها الماضون واختلفوا فيها، هنا له أن يجتهد. أو مسألة حدثت الآن ليس لها ذكر عند الماضين، هنا يجتهد. أما حيث قام الإجماع فلا اجتهاد، والذي ذكر حكمه نصا في الكتاب أو الحديث لا مجال للاجتهاد فيه. الآن وقت الضرورة، الآن وقت الضرورة، نحن ملائين ضمن المذهب. الأصل في الخليفة أن يكون مجتهدا مطلقا. في هذا الباب بعض الناس قد يورد بعض الأحاديث في غير موردها، بعض الناس قد يورد حديث وابصة ابن معبد لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال له استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن الإنسان كل واحد هو يجتهد، هو ينظر ويستفتي قلبه مهما قال له غيره. من فسر الحديث على هذا الوجه وضعه في غير موضعه. أولا الحديث صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب به وابصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له استفت قلبك، معناه أنت مجتهد ليس لك أن تأخذ باجتهاد غيرك. فليس الحديث عاما في كل إنسان، إنما هذا خاص بوابصة، أي ومن كان مثله. ليس معناه كل مسلم ليستفت قلبه، وإلا هذا يقود لفوضى كبيرة، والفوضى قبيحة في الدين والدنيا. إنما هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام خاطب به وابصة، النبي قال له عليه الصلاة والسلام استفت قلبك، أنت انظر ماذا ترى بغض النظر عما يفتي به غيرك، لأنه بلغ درجة الاجتهاد. أما من لم يبلغ هذه الدرجة فحرام عليه أن يجتهد. القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما الذي في الجنة فقاض قضى بعلم بعدل، وأما اللذان في النار فقال قاض قضى بظلم فهو في النار، وقاض قضى بجهل فهو في النار. والحديث صحيح رواه أبو داود وغيره، فيدل على أنه ليس لكل إنسان أن يجتهد. وليس معنى حديث استفتي قلبك أن يتكلم الشخص بجهل في أمور الدين. هو صحيح قاعدة، هذه صحيح قاعدة، من أفتى بغير علم فهو آثم ولو أصاب، صحيح. طيب، وهل يخلو الزمان من مجتهد؟ يحصل هذا أو لا يحصل؟ يكون وقت لا مجتهد فيه بين المسلمين، يكون أو لا يكون؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة. بعض العلماء قال يجوز خلو الزمان من مجتهد، بعضهم قال قبل نهاية الدنيا قد يحصل، أما قبل ذلك لا يحصل، فبعضهم قال لا يحصل. واستدلوا بأشياء، من ذلك ما رواه أبو نعيم وغيره عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه قال لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه. اعتمادا على نحو هذا قالوا لا بد أن يكون هناك مجتهد، لكنه قد لا يعلن اجتهاده، لأن أموم الناس انتظمت على المذاهب الأربعة، فلا يرى حاجة لنشر اجتهاده، لكن دائما يوجد مجتهد أو أكثر قادر على إعطاء الفتوى بالنسبة للمسائل الجديدة التي تحصل ولم يكن قد تكلم فيها العلماء قبل ذلك. وعلى هذا الرأي كان شيخنا رحمة الله عليه. وأما حديث إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها، فهذا أمر آخر غير مسألة الاجتهاد، معناه يظهر كل 100 عام رجل عامل بالعلم ينصر السنة ويقمع البدعة، ينشر الأحكام الشرعية، ينصر الدين، هذا ما ينتشر أثره بين المسلمين، هذا معناه. ليس معناه لا يكون مجتهد إلا كل 100 سنة، وليس معناه أنه لا يظهر المجدد إلا كل 100 سنة، لا، قد يظهر في غير ذلك الوقت، لكن على رأس كل 100 سنة يكون واحد، وقد يظهر غيره ويكونون مثله، لكن على رأس كل 100 لا بد أن يظهر. في 100 الأولى يعني على رأس 100 الثانية كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، على رأس 100 الثالثة كان الإمام الشافعي، على رأس 100 الرابعة كان ابن سريج، على رأس 100 الخامسة كان سهل بن محمد، هكذا قال الحاكم صاحب المستدرك. وقد عد علماء الحديث الذين ألفوا في كتب مصطلح الحديث المفتين في الصحابة أقل من 10، قيل نحو ستة، وقال بعض العلماء نحو 200 منهم بلغ رتبة الاجتهاد، وهذا القول هو الأصح. علماء الحديث عندما ذكروا تكلموا عن الصحابة رضوان الله عليهم، بعضهم قال المجتهدون في الصحابة كانوا 6، إذا كان بين الصحابة لم يبلغ درجة الاجتهاد إلا 6 على قول هؤلاء، ماذا يكون حال من بعدهم؟ وبعضهم وهم أفضل القرون، وبعضهم قال كانوا 200، وهذا هو الأصح، أنهم كانوا نحو 200 شخص من بلغ رتبة الاجتهاد بين الصحابة، وكل باقي الصحابة لم يبلغوا رتبة الاجتهاد. ثم في التابعين كان مجتهدون، ثم في أتباع التابعين، وهكذا في كل عصر يكون عددهم قلة بالنسبة إلى غيرهم. إذا كان الأمر في الصحابة هكذا، فمن أين يصح لكل مسلم يستطيع أن يقرأ القرآن ويطالع في بعض الكتب أن يقول أولئك رجال ونحن رجال فليس علينا أن نقلدهم؟ وقد ثبت أن أكثر السلف كانوا غير مجتهدين، بل كانوا مقلدين للمجتهدين فيهم. ففي صحيح البخاري أن رجلا كان أجيرا لرجل فزنى بامرأته، فسأل أبوه ماذا على ابني يعني، فقيل له إن على ابنك 100 شاة وأمة. ثم سأل أهل العلم فقالوا له إن على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوج المرأة فقال يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا يعني أجيرا على هذا وزنى بامرأته، فقال لي ناس على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليه، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. فهذا الرجل مع كونه من الصحابة سأل أناسا من الصحابة فأخطأوا الصواب، ثم سأل علماء منهم، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتاه بما يوافق ما قاله أولئك العلماء. فإذا كان بعض من سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عنده علم في كثير من الأمور، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بعض من سمع الحديث منه حظه أن ينقل هذا الحديث إلى غيره كما سمعه من غير أن يكون عنده قدرة على استنباط الأحكام منه، فكيف يكون لمن جاء بعد ذلك، لكل واحد جاء بعد ذلك القدرة على الاستنباط؟ هذا لا يكون. طيب نقف هنا، إن كان لأحد سؤال فليتفضل. أصدق قد يكون أكثر من مجدد، أي قد يكون أكثر من مجدد على رأس المئة، قد يكون. تفضل. إيش هو؟ توضأت بحسب المذهب الشافعي، هل تستطيع أن تصلي بحسب مذهب مالك؟ أما المسألة الأولى فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي أو حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الشافعي احتج بمثل هذا الحديث وقال مجرد تحريك اللسان أو الشفتين لا يسمى قراءة، هذا باختصار شديد. وأما السؤال الثاني فنعم، كثير من العلماء قالوا يجوز إذا توضأت بحسب مذهب الشافعي أن تصلي بحسب مذهب مالك، لأن هاتين مسألتان ليستا مسألة واحدة، الطهارة مسألة والصلاة مسألة، ومنهم من قال غير ذلك، لكن من العلماء من قال نعم لأن هذه مسألة وهذه مسألة. أنا في هذه المسائل لست قويا، لا حقيقة، أنا أقول لك عن نفسي وأخاف، أنا أقول لك لست قويا وأخاف، أخاف لأننا سنسأل يوم القيامة. إذا قلت لك هاتان مسألتان ثم تبين أنهما مسألة واحدة أكون أفتيت بغير علم إذا تكلمت بما لا أعرف، وأنا أخاف في هذه المسائل حقيقة. وفيك الله يحسن إليك، لا أتكلم. فضل حسن. نعم، أخطأ في اجتهاده، يخطئ، هو ليس نبيا معصوما. لا ليس، قلنا مسائل العقيدة ليست عوضة للاجتهاد، ليست مجال الاجتهاد. تفضل خي حسن. لا تسأل من لا تعرف حاله، كما أقول لك لا تسأل إلا من تعرف حاله. الإمام مالك رضي الله عنه قال أنا لقيت في هذا المسجد كذا وكذا من العلماء من الذين كانوا فيه، وبعضهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا، لم أسأل واحدا منهم سؤالا، إنما سألت مثل فلان وفلان ذاك وغيره، أولئك ما سماهم، سمى من سألهم، قال سألت فلانا لأن أولئك لم يكونوا من أهل هذا الشأن، مع أن الواحد منهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا ولم يسألهم مالك رضي الله عنه. لا تسأل في أمر دينك إلا من تعرف حاله، لا تسأل في أمر دينك إلا من تعرف حاله. هل زكاه عندك من حيث العلم والنقل من تعرفه وتعرف حاله؟ إن كانوا زكوه عندك فتأخذ بتزكيتهم، وإلا فلا تفعل. ليس كل شيء يصلك بالإيميل تأخذ به، كما قلنا يمكن الحاج علي من إيميل الحاج علي أرسل إليك شيء وليس هو الذي أرسله، قد يكون المرسل غيره، قد يرسل لك، لا ليس الحاج علي، قد أرسل لك شيئا بالإيميل وينتشر ولا يكون الآن الوقت المناسب لنشره. قد لا يخطر ببال كثيرين أنه المجدد، لكن أثره لابد أن ينتشر، لابد أن يكون له أثر ينتشر بين المسلمين. أما قد لا يخطر ببالهم أنه المجدد، لكن أثره لابد أن ينتشر. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.